الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم، ورواه الترمذي والنسائي، وزاد في رواية لهما: وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم عند الله عز وجل، أي أي الذنب أشد إثما وعقوبة عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في رواية البخاري: أي الذنب أكبر عند الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك. الند هو المثل، يعني أن تجعل الله جل وعلا مثيلا ومساويا له سبحانه وتعالى. والحال أن الله عز وجل هو الذي خلقك، وكما أنه خلقك ولم يشاركه بذلك أحد، فإن العبادة حق له وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يشاركه فيها أحد وأن تشرك فيها معه أحد فتعبد غيره سبحانه وتعالى. فإذا كان هو الذي خلقك، فهل الذي يخلق كالذي لا يخلق؟ الذي يخلق وحده هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالخالق لهذه الأشياء المذكورة: الذي خلقكم وخلق السماء والأرض وأنزل الماء وأحيى به الأرض بعد موتها، هو الذي يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فلهذا قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أنه لا شريك له في الخلق سبحانه وتعالى، فلا يجوز لكم أن تصرفوا العبادة لغير الله عز وجل. فهذا الذنب هو أعظم الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا جوابا عن هذا السؤال أي الذنب أعظم، ذكر له أعظم الذنوب وأكبر الكبائر على الإطلاق، وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني أن تشرك بالله شيئا، أن تشرك بالله شيئا يعني أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل. الشرك لا يعني أن الإنسان يصرف كل العبادات لغير الله، بل لو صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فإنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. حتى ولو كان يصلي ويصوم، وحتى ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يأتي إنسان مثلا يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، الذبح عبادة، فإذا ذبح لغير الله جل وعلا هذا شرك بالله عز وجل. تقول ليشهد أن لا إله إلا الله، هذا ينقض شهادة لا إله إلا الله. تقول هو يقول بأنه مسلم ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، ما ينفعه شيئا ما دام صرف عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فالشرك هو أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل. وهذا وبهذا تكون قد جعلت لله ندا، وجعلت لله مثيلا، وجعلت له مساويا، لأنك جعلت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قلت إن ذلك لعظيم، يعني هذا المذكور أولا نعم عظيم، الشرك بالله سبحانه وتعالى وأن تجعل الله ندا وخلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت إن ذلك لعظيم. كما والدليل على ذلك في كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا فيه دلالة على أن الشرك هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب التي يعصى الله سبحانه وتعالى بها. قال ثم قلت، قال قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي، يعني أي شيء يكون أعظم عند الله جل وعلا يعني من هذه الذنوب. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. أن تقتل ولدك خوفا من أن يشاركك في الطعام. أن يقتل الرجل ولده مخافة أن يشاركه في الطعام، وهذا له حالتان: إما أن يكون بخيلا فيقتل ولده مخافة أن يشاركه في الطعام، وإما أن يكون غير واجد عنده شيء يسير من الطعام فيؤثر به نفسه ويقدم نفسه على ولده فيقتل ولده خشية أن يطعم معه وأن يأكل معه. والله عز وجل قد نهى عن قتل الأولاد، خاصة إذا تعلق الأمر بالفقر وخشية الفقر. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كما في سورة الأنعام والتي في الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني الحال أنكم فقراء وعندكم حاجة فيقتل إنسان ولده. لكن الذي ينبغي أن يعلم بأن الله عز وجل يرزقك ويرزقه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني هو عندهم وليس عندهم حاجة، لكن مخافة الفقر خشية الفقر يقتل الواحد ولده فيكون بخيلا يبخل ويقتل ولده خشية الفقر. قال جل وعلا: نحن نرزقهم وإياكم، الذي رزقهم وأعطاكم والذي يرزق أولادكم الذين تخشون الفقر بسببهم. فنهى الله جل وعلا في الحالين أن يقتل الرجل ولده، فلا يقتل ولده إن كان بخيلا لأجل لا يأكل ولده معه ويطعم معه، أو إن كان فقيرا معدما عنده شيء يسير يؤثر نفسه ويقدمها، فيحذر أيضا من أن يقتل ولده مخافة أن يشاركه في طعامه. قال: قلت ثم أي؟ طبعا ومثل هذا الأمر كان يقع في الجاهلية، يسهل عليهم من يقتل الواحد ابنته ويئدها كما هو معروف في الجاهلية. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وهذا هو الشاهد هنا في بيان فضاعة الزنا، خاصة الزنا بالجارة. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الذنب، وهذا كله جواب عن سؤال يتعلق بماذا؟ يتعلق بذنب كبير وعظيم عند الله جل وعلا. فذكر له الشرك، وذكر له قتل الولد خشية أن يطعم معك. والثالث قال ابن مسعود: قلت ثم أي شيء يكون أعظم ذنب عند الله وأكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك. حليلة جارك، الحليلة هي الزوجة، هي الزوجة. أن تزاني يعني أن إما المراد أنك تراود أو يكون ذلك برضاها. حليلة الجار يعني زوجة الجار، وسميت الزوجة حليلة لأنها تحل لزوجها لأن يطأها، وقيل إن لأنها تحل معه في فراش واحد فسميت حليلة. فالشاهد قوله حليلة يعني الزوجة. قال: أن تزاني يعني أن حليلة جارك، يعني زوجة جارك. يعني يا إخوة، إذا كان الزنا عظيم، مرت معنا حديث في بيان فضاعته وخطورته وشناعته وأنه من كبائر الذنوب، إذا كان الزنا عظيم فليعلم بأن الزنا بامرأة الجار أعظم وأفظع. ولهذا فخم النبي صلى الله عليه وسلم فيه من شأنه، وذكره من جملة الذنوب العظيمة عند الله جل وعلا. فقال لابن مسعود في جواب عن سؤاله ثم أي الذنب يكون عظيما عند الله عز وجل، قال: أن تزاني بحليلة جارك. فإذا كان الزنا ذنب عظيم وكبير من الكبائر، فإن الزنا بزوجة الجار أعظم وأفظع، لأن هذا تعلق به أشياء زائدة من الذنوب والآثام. خيانة الجار هذا ذنب عظيم، خيانة الجار الذي يأتمنك ويأمن بوائقك، بل إن الجار هذا يحسبك ممن تحرص على حماية عرضه وحرمته ونحو ذلك، فإذا بك أنت تخونه، فهذه خيانة للجار. وزد على ذلك أيضا هذا هتك لما عظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حرمته. من الذي بين حرمة الجار وأن له حقا؟ هذا جاء في الشريعة، جاء في شريعة رب العالمين بيان حرمة الجار وعظم حق الجار. فأنت إذا وقعت امرأة جارك بإضافة لهذه الخيانة، هذا فيه هتك لما عظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حرمة الجار. ولهذا إتيان هذه الفاحشة والوقوع في هذا الذنب المتعلق بالزنا بزوجة الجار، هذا مستقبح شرعا، محرم ومعظم ومفخم، ويستدله بهذا الحديث. وحتى عادة عند العرب قديما في الجاهلية كان معروف عندهم خطرة هذا الأمر، كان الواحد يغض طرفه عن امرأة جاره. قال حتى إذا كما ذكروا في ذلك أشعارا وغير في شعر عنترة وغيره، فكانوا يغضون الطرف عن النظر إلى زوجة الجار. الجار سبحان الله يأمن جاره، المفروض يأمن بوائقه، والجار يحسن اختيار الجار، وما اختار الدار إلا لحسن الجار، ومن ثم فإنه يأمنه على عرضه، يأمنه على حرمته، كأنه يجعل أمينا من خلفه أن يكون حريصا على حماية عرضه وحماية حرمته ونحو ذلك، فهو يأمن بوائقه. فإذا بهذا الذي يكون فيه هذا الخبث العظيم يخون جاره ويقع في عرض جاره، وهذا يؤدي إلى مفاسد ولا شك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن تزاني حليلة جارك، كما قال النووي رحمه الله، تزاني حليلة جارك فيكون ذلك برضاها، يعني يكون ذلك برضاها. وإذا كانت هذه الزوجة برضاها تخون زوجها وتقع في الفاحشة مع جاره، ما الذي يقع بعد ذلك؟ يقع بعد ذلك أن أن أن قلبها يستميل إلى هذا الزاني وتخبب على زوجها، وهذا ربما يفضي إلى أن تطلق ولأن تطلب الخلع من زوجها ونحو ذلك، فيؤدي إلى فرقة ونحو ذلك. فلهذا كان الأمر وهذا الذنب عظيما. وسيأتينا الحديث الذي بعد هذا في بيان مضاعفة الإثم بين أن يزني الرجل بامرأة الجار ويزني بامرأة بعيدة ليست امرأة جاره. قال المصنف رحمه الله: وعن المقداد بن أسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. رواه أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ وهذا من باب المذاكرة، يسألهم عن الزنا، وقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، وتلا عليهم من كتاب الله عز وجل ما يبين أيضا حكمه وشناعته. فقال الصحابة: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقالوا بأن هذا الزنا حرام، محرم في الكتاب وفي سنة رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، يعني أهون عليه من جهة الإثم. هذا ليس فيه أنه يجوز له أن يزني بغير امرأة جاره، الزنا بغير امرأة الجار عظيم وذنب عظيم. فإذا زنى الرجل بامرأة جاره فهذا أعظم وذنب مضاعف. ولهذا قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، فما يلحقه من الإثم أقل مما يلحقه إذا زنى بامرأة جاره التي هي واحدة. فإذا زنى بعشر نسوة من الأباعد، ليس من نسوة الجيران، فهذا أيسر من أن يزني بامرأة جاره. وهذا فيه أن الزنا بامرأة الجار عظيم جدا وذنب مضاعف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه هنا في هذا الحديث. وذكر أيضا الأمر لا يتعلق بالزنا، حتى بالسرقة، يسرق الرجل من بيوت أخرى بعيدة ليست بيوت الجيران، أيسر من أن يسرق بيت جاره. للأمر المتعلق ذكرت آنفا، الجار يأمنك، الجار يترك يخرج من بيتك، من يوصي جاره، قال: يا جاري أنا غائب، أنت هذا البيت بيتك، ولا أنا تركت أولادي وزوجتي فهم تحت رقابتك ونحو ذلك، فيأمنه سبحان الله. فإذا كان هذه عادة الناس في أن الجار يأمن جاره، فما بالك بخبيث يحرص على أن يخون جاره في هذا الباب. ولهذا كان الذنب مضاعفا، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر كما يقول صلى الله عليه وسلم من جهة الإثم والعقوبة. والله المستعان، صلى الله والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.